قال الإمام البخاري رحمه الله سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مجاهد فعميت عليهم الأنباء الحجج. باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعدما أتى بما يتعلق بسورة النمل، وذلك من تفسير بعض الكلمات التي وردت في السورة ولم يذكر فيها شيء من الأحاديث التي تتعلق بالأبواب، أتى بعد ذلك بما يتعلق بسورة القصص. أورد في ذلك أبوابا تتعلق بها أحاديث، وأورد بعض الكلمات التي وردت في السورة وبينها وفسرها، وذكر في أول كلامي على ما يتعلق بالسورة قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فسر ذلك بأن المقصود بذلك ملكه وكذلك ما يراد به وجهه. والوجه صفة ذاتية لله عز وجل، جاء بها آيات من كتاب الله عز وجل، أحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات أنهم يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكمال الله وجلاله من غير تشبيه أو تمثيل ومن غير تحريف أو تعطيل، وإنما يثبتون لله عز وجل هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا ليس معه تشبيه ولا تمثيل، ومع كونهم مثبتين لا ينفون عن الله عز وجل ولا يعطلون كما فعل الذين عطلوا وحرفوا وأولوا تلك الصفات. وصفات الله عز وجل منها ما هو صفات من صفات الذات، ومنه ما هو من صفات الفعل. الصفات الذات هي التي تتعلق بها مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه واليدين وهكذا. وصفات فعلية تتعلق بالمشيئة والإرادة، وهي مثل النزول والمجيء والكلام وما إلى ذلك من الصفات التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته، إذا شاء أن يفعل فعل وهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن الوجه من الصفات الذاتية التي ثبتت لله عز وجل. وهذه الآية التي في آخر سورة القصص يقوله كل شيء هالك إلا وجهه، هذه من آيات الصفات الدالة على إثبات صفة وجه لله عز وجل، دل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة ذاتية قائمة بذات المولى سبحانه وتعالى. لكن كل ما يثبت لله عز وجل فإنما يثبت على ما يليق به، ولا يجوز أن يتصور أو يفكر في أن ما يضاف إلى الله عز وجل يشبه أو يماثل ما هو مضاف للمخلوقين، فما يضاف إلى الخالق يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يليق بضعفه وافتقاره وعجزه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. البخاري ذكر هنا إلا وجهه، فقال إلا ملكه، ويقال ما إلا ما أريد به وجهه، ولكنه في كتاب التوحيد وهو يذكر الصفات ويعدد الصفات ويستدل عليها ذكر صفة الوجه

وكذلك لا نهاية لها، فلا بداية لله عز وجل وأسمائه وصفاته ولا نهاية له، فهو الأول ليس قبله شيء وليس هو الآخر وليس بعده شيء سبحانه وتعالى. إذا استفدنا من إذا فهمنا أن المقصود من هذه الآية هو إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما أثبتتها الآيات الأخرى والأحاديث دالة على ذلك ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا فسرت بأنه ما أريد بها وجه الله، كل شيء هلك إلا ما أريد به وجهه، إذا كان مقصود من ذلك إثبات الوجه وإثبات أن ما ابتغي به وجه الله فإن هذا هو الذي يبقى لصاحبه وهذا هو الذي ينفع صاحبه، وكل عمل من الأعمال لم يرد به وجه الله فإنه لاغ ولا قيمة له ولا عبرة به، صحيح هذا المعنى، لكن مع إثبات صفة الوجه الله عز وجل. وأما كلمة ملكه هذا ليس له معنى إلا إذا كانت ملكه، وأن الله عز وجل هو الذي يبقى بذاته وصفاته ومنها صفة الوجه الله عز وجل، فعند ذلك يكون المعنى قريبا، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يقال إن لله وجه وأنه عبر بالوجه وأراد الذات وأنه ليس لله وجه، هذا الكلام ليس بصحيح، بل لله وجه ويلزم بقاء الوجه بقاء الذات وجميع الصفات، ولا يقال عبر بالوجه وأراد الذات وأنه لا يثبت لله وجه، بل تثبت الذات وتثبت الصفات التي أثبت الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك صفة الوجه على ما يليق به سبحانه وتعالى. كل شيء إلا ملك كل شيء وخلاص. تقول هذا من كتاب البخاري؟ اللي هو إلا ملكه، لكنه في كتاب التوحيد، لكنه في كتاب التوحيد يعني ذكر الآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فهو لا ينفي صفة الوجه، ولكن في هذا المكان فيه تأويل، وإذا كان ملكه بدل ملكه بدل ملكه فهي أقرب ويعني أولى، ويكون مقصود من ذلك يعني أن الله عز وجل الذي هو ملك كل شيء بذاته وأسمائه وصفاته هو الباقي فهي أقرب، ويعني ولكنها ليست أيضا بمستقيمة تماما، ولكنها أقرب من ملكه، لأن الملك مخلوق والمخلوقات تفنى وتهلك، لا يبقى إلا الله عز وجل وهو الباقي بذاته وصفاته بلا نهاية، كما أنه الذي كان بلا بداية سبحانه وتعالى. قال فعميت عليهم الأنباء. قال باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذه ترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وأورد حديث المسيب بن حزم والد سعيد المسيب رضي الله تعالى عن المسيب أو المسيب بن حزم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب وهو في مرض موته فقال له ووجد عنده أبا جهل عبد الله بن أبي أمية قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فتكلم معه هؤلاء هذان الشخصان وهما عبد الله بن أمية ابن أبي أمية وأبو جهل وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه عقيدة الوثنيين وعباد الأوثان وأن يبقى على ملة عبد المطلب ملة الآباء والأجداد إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فذكره بما كان عليه آباؤه وأجداده وأسلافه وأن يكون على ما كانوا عليه. فقال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بكلمة التوحيد وأن يقولها ليختم له بها وينفعه ذلك عند الله عز وجل. وهما يذكرانه كلمة الشرك والكفر والابتعاد عما فيه السلام والنجاة والوقوع فيما فيه الهلكة وخسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهم يعيدان عليه المقالة التي قالاها وهي أترغب عن ملة عبد المطلب حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك كافرا لم ينطق بكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وكان مات على الكفر والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا لي قربا. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود من إيراد الحديث كون هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب وكون النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسلامه وعلى إيمانه وأن يختم له بخاتمة السعادة ولكن الذي حصل والذي وقع هو أنه لم يوفق بأن يقول هذه الكلمة بل ختم له بأن يقول إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. وإذا يراد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا من أجل أنه سبب نزول هذه الآية وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمه لأنه أحسن إليه وساعده وذب عنه ودافع عنه وكان في رعايته وحفظه والحيلولة بينه بين الكفار وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه أذى منهم. فكان عمل أعمالا عظيمة فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوفق للهداية ولهذا عمل ما استطاعه من الأسباب ولكن من لم يرد الله هدايته فإنه لا يهتدي كما قال عز وجل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول هنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت هدايته أو إنك لا تهدي من أحببت من الناس لقرابة أو لصلة فإن هذا إنك لا تملك هذا وإنما هذا الذي يملكه الله سبحانه وتعالى. فنفى عنه الهداية هنا ولكنه أثبت له الهداية في قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فأثبت له الهداية هناك ونفاها عنه هنا. والمنفي غير مثبت لأن المثبت هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح. والنبي عليه الصلاة والسلام دل وأرشد وبين وهذا من دلالته وإرشاده وهدايته الذي هي هداية البيان. ولهذا حرص على أن يهتدي عمه بأن جاء إليه ودعاه وهذه الدعوة هي هداية الدلالة التي أثبتها الله لنبيه بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد وتبين وتدل.

قهر وجذب، فأصابهم ذلك حتى أكلوا الميتة والعظام، حتى جاء أبو سفيان وطلب منه أن يدعو لهم، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنه ذكر أن الدخان أنه لما دعا بأن يصيبهم سنة كسن يوسف أصابهم تلك السنوات المجدبة التي أكلوا فيها الميتة والعظام، فصار الواحد ينظر إلى السماء فيرى كآيات الدخان، وذلك من شدة الجوع والمسغبة. فإذا هذا قد مضى كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ويقول أن الدخان مضى، وكذلك البطشة والروم واللزام كما سبق أن مر في آخر سورة الفرقان، قال هذه الأمور الخمسة قد مضت. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يقول إن الدخان هو دخان يأتي يوم القيامة، قالت القيامة تسمى الدخان مبين، المقصود بدخان يكون يوم القيامة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إن هذا عذاب قد حصل، والعذاب إذا حصل يعني يكشف عنه في الحياة الدنيا، لكن في الآخرة لا يكشف العذاب، الآخرة لا يكشف العذاب، لأنما الذي يكشف هو في الحياة الدنيا، يعني يحصل لهم عذاب ثم يكشف، يعني يحصل لهم قحط وجذب ويعاقبون بالسنين ويكشفها الله عز وجل عنه ابتلاء وامتحان. وأما الآخرة فمن عذب عذب، الكافر ليس له إلا العذاب وليس له إلا النار، ولا سبيل له إلى كشف العذاب عنه، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، كذلك نجزي كل كفور. والمقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه ذكر الروم، وأنها وقعت، وأنها من جملة الأمور التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد وقعت. والمقصود من ذلك ما أشير إليه في أول سورة الروم من كون الروم غلبوا وأنهم من بعد غلبهم سيغلبون، ومعنى هذا أن هذا الذي أخبر به من غلبهم وأنهم سيغلبون أنه قد وقع وحصل. قال: باب لا تبديل لخلق الله لدين الله. خلق الأولين دين الأولين والفطرة الإسلام. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ثم أورد هذا الترجمة المتعلقة بقوله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وأورد حديث الفطرة لأن الآية نفسها فيها فطرة الله التي فطر الناس عليها قبل ذلك، فأتى بحديث الفطرة وهو قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني معناه أنه يولد مفطورا على الحق، ولكن الوالدان هم اللذان يسعيان في صرفه إلى ملتهما وإلى طريقتهما وإلى دينهما المنحرف، إن كان يهوديين هوداه وإن كان نصرانيين نصراه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كل مولود يولد على الفطرة. وفي هذا دليل على أن الله عز وجل يخلق الناس ويخلق العباد مفطورين على التوحيد، ولكن صرفهم عن هذه الفطرة إنما يكون بواسطة من يقوم بتنشئتهم وتربيتهم. فإذا كان الوالدان مستقيمين فإنهما أيدا هذا الذي فطر عليه وهذا الذي خلق عليه، وصارت الفطرة التي فطر عليها وانضاف إليها الإبقاء عليها والحث على الإبقاء عليها والتعليم والتربية على الإبقاء عليها. وإذا كان منحرف وإذا كان كافرين إنهما يصرفانه إلى ما كان عليه من الدين الخبيث، الدين السيء المنابذ والمباين للدين الحق الذي فطر الله الناس عليه وهو الإسلام، هو دين الحق والهدى. ومما يدل على ما دل عليه هذا الحديث قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني ما أنهم خلقوا على الحنيفية وعلى الدين الحنيف، ولكن الشياطين هي التي اجتالتهم وصربتهم، شياطين الجن والإنس. فالوالدان الكافران هما من شياطين الإنس، وهما يصرفان أولادهم الذين فطروا على التوحيد والذين ولدوا على الفطرة وعلى الملة، فإن هؤلاء الشياطين يصرفونهم عن الحق والهدى. يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. و قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني سليمة من العيوب، خالية من العيوب، يعني خلقها الله عز وجل سوية على هيئة، على أحسن هيئة، ثم بعد ذلك النقص يأتي إليها بعد ذلك، كونهم يجدعونها وكونهم يعني يعملون فيها الأعمال التي تغير فيها الخلقة التي خلقت عليها، ف يعني كونها تقطع أذنها وكونها يعمل فيها ما يعمل من من تقطيع أطراف وما إلى ذلك، يعني هذا من التغيير للخلقة وللشيء الذي أوجده الله عز وجل. كما أن البهيمة يوجدها الله عز وجل بهيمة جمعاء، يعني مكتملة الخلق، سوية الخلق، ليس فيها نقص، ثم النقص يأتيها بعد ذلك ممن يكون حولها ومن له علاقة بها. وكذلك المولود يولد على الفطرة ثم يحول عن الذي ولد عليه والذي فطر عليه إلى غير ذلك، وهو الدين الباطل الذي سعى الوالدان بصرفه إليه، إن كان يهوديين فإلى دين اليهود، وإن كان نصرانيا كان نصرانيين فإلى دين النصارى. قال: هل تحسون فيها من بدعات؟ ويقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني هذا هو مقصود من إرادة الآية، من إرادة الحديث هنا، لأنه يتعلق بتلك الآية في سورة الروم. سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بالظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك. ألا تسمع إلى قول لقمان، إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. هذه الترجمة. ثم بدأ المصنف بما يتعلق بسورة لقمان، أتى بالترجمة التي فيها التي هي قوله: إن الشرك لظلم عظيم، وأورد تحتها حديث المسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزلت هذه الآية، لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك عليهم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ لأنهم فهموا الظلم بالمعنى العام الذي هو وضع الشيء في غير موضعه مطلقا، ومعلوم أن المعاصي وضع للشيء في غير موضعه، لأن الواجب هو الطاعة والامتثال وعدم ترك الأوامر وعدم الوقوع في المعاصي، فإذا حصل الترك للأوامر وحصل الوقوع في المعاصي فإن ذلك من وضع الشيء في غير موضعه وهو ظلم. ففهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الفهم الظلم العام الذي هو المعاصي كلها، قالوا: أين لم يظلم نفسه؟ أين لم يظلم نفسه؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا الأمن ما يحصل

ويظفرون بدعوة المسلمين في كل مكان، لأن الإنسان إذا استقام وصلح فإنه له نصيب من هذه الدعوة التي يدعوها كل مسلم في صلاته في تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني شيء أخفي لهم ما رأته العيون ولا سمعته الأذان ولا خطر على قلب بشر. قال سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد صياصيهم قصورهم. البخاري كان متأثر بعقة الأشعار هذا يعني لا ندري يعني كيف وجهه، لكن أبو عبيدة معمر بن مثنى صاحب مجاز القرآن يعني جاء عنه أنه قال إلا إياه أو الله، وهذا يعني ما يتفق مع إلا ملكه، وإنما يمكن يتفق مع إلا ملكه، إلا ملكه يتفق مع إلا إياه أو إلا هو، لكن يعني حتى هذا أيضا هذا تأويل إذا أريد به نفس الصفة، أما إذا أريد به أن الذات بصفاتها ومنها الوجه فإن هذا هو الذي يبقى ويكون مستقيم، يعني يكون مستقيم، لكن لا بد من إثبات صفة الوجه، لأن هذا هو اللي تقتضيه الآية وغيرها من الآيات. الشيخ خلص قال يعني تأويل الصفات ما في هذا. يعني إذا كان هذا إذا كان يعني الذي رأوه يعني وعرفوه من النعيم، فكيف بالشيء الذي ما رأوه؟ يعني هناك شيء رأوه وشيء ما رأوه، يعني هناك شيء رأوه نوعه أو جنسه وليس عينه، لأن ما في الآخرة مما في الأسماء ما في الدنيا ما قلنا بس في الأسماء، يعني فيها رمان وفيها عنب لكن ليس العنب بالعنب، والرمان في الرمان، وفي شيء ما خطر على القلب من أنواع الفواكه والنعيم ما رأته العيون ولا رأت نوعها ولا جنسه، إنما هذا ما أخفي، لكن هناك شيء عرفوا نوعه، وهذا الذي عرفوا نوعه يختلف طعمه مع طعم ذاته. كان وجد البلاغ من فوق، لكنه لا يسمى واحد. إذا كان الحمام يعني في محل قضاء حاجة لا يسمى فيه، وأما إذا كان محل يعني ما في محل قضاء حاجة وإنما هو محل مغتسل كبير، لا ولو كان كبير ما دام يعني في قضاء حاجة لا يسمى الله عز وجل فيه، وإنما يسمى عند الدخول. وإذا كان فيه مغتسل خارج فالأولى أن يكون فيه. شيخ الرجل الذي كان يحدث الكوفة الذي أخبر به مسعود فغضب لما جاء حديث في معنى كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيئة في الكوفة نفس كلام الرجل نفس الحديث هذا وما يتعلق به. شيخ هو الاثنين الذي الله أعلم ذكرت أنت منها الثناء على الله الثانية بالإجابة وإذا قلت لا أدري جئت بأنك لا تدري وما هي فعل. والقمر والقمر في الدخول أن في البداية الدخول قد يكون فاصل طويل. لا يسمى الدخل لا يسمى عندما يدخل يعني هذا يعتبر جزء أو لا؟ لا ما أدري من فرع لا. ولو حصل هذا الخصم طويل لا يسمى. هذه اختلف فيها العلماء على قولين، منهم يقول انها من ايات الصفات، ومنهم يقول انها ليست من ايات الصفات المقصود بها القبله، والمقصود بها القبله عن وجود. لكن الايات الاخرى ما اختلفوا فيها لأن المقصود بها وجه الله عز وجل، وإنما سلف اختلفوا في هذه الآية التي هي مجهولة في الموجودة.